منذ أن صرح الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. الحديث المقصود به نفي النجاسة المادية وليس نفي النجاسة المعنوية. فالمؤمن الذي قال له الرسول عليه السلام إن المؤمن لا ينجس نجاسة مادية فأولى وأولى أنه لا ينجس نجاسة معنوية. فالحديث سيق للتحدث عن النجاسة المادية وأنها منفية عن المؤمن حتى في الوضع الذي قد يخطر في بال البعض أنه يكون نجسا وهو حين كونه جنبا. فلما جاء أبو هريرة للرسول عليه السلام وانخنس وانسحب من المجلس لأن الرسول حضر فيه ويصافي عادة أصحابه انسحب لأنه كان جنبا فتوهم أنه لجنابته نجس فتعجب الرسول عليه السلام منه وعبر عن ذلك بقوله سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أي نجاسة مادية. أما النجاسة المعنوية فهي مسكوت عنها في الحديث لكنها مفهومة بالطريق الأولى من باب أولى، لأن المسلم إذا كان لا ينجس نجاسة مادية بسبب الجنابة فما فيه من إيمان والتصديق بما جاء في الإسلام يجعله أيضا غير نجس نجاسة معنوية، وليس كذلك الكافر. فالكافر نجاسته المعنوية ثابت كما ذكرنا في الكتاب وفي السنة أيضا على شح في النصوص في السنة وخاصة ما كان منها صحيحا. ولكني أذكر منها نصا في سنده ضعف، وهو لما جاء وفد نجران إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إليه في المسجد كأن الصحابة أنكروا دخولهم فيه ولاحظ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فقال إنه ليس من أنجاسهم على مسجدكم شيء إنما أنجاسهم في أنفسهم، أي إن نجاستهم نجاسة معنوية. ولا يوجد لدينا في السنة ما يثبت أن المشرك هو نجاسته نجاسة مادية لكونه مشركا خلاف لبعض الطوائف الإسلامية الأخرى. كون الرسول كان يصافح المشركين وغيره نعم.